Yeah. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك معاشر المؤمنين والمؤمنات، كثير من المنتكسين عندما انتكسوا بسبب تعلقهم بالدنيا وحبها، ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بتعبير جامع، لم يقل تعس مالك الدرهم ولا مالك الدينار، وانما قال تعس عبد، والعبوديه هي شده الحب، بان يؤثر الدنيا على الاخره تاتيه المعاملات المحرمه من رشا وربا وغيرها، فتجده يحتال على دين الله عز وجل، يريد مخرجا يبيح به ما حرمه الله جل جلاله، تجده في ايام رخائه وفي ايام سعه رزقه، ربما ينازل المساجد، ربما يحافظ على الصلاه، ولكن ما ان يصاب في دنياه، ما ان تتعارض شهواته وحضوره مع دنياه حتى ينقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره. ومن الاسباب معاشر المؤمنين والمؤمنات الموجبة للانتكاس وللانقلاب على دين الله جل جلاله، إنه مرض خفيف يدب إلى القلوب فيقتلها ويميتها على حين غفلة من صاحبها، إنه الكبر والإعجاب بالنفس. لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اهتدى. كثير من المستقيمين قد يعجب بإيمانه، يعجب بمحافظته على صلاته، يعجب بصيامه، إقراءته للقرآن وصدقاته، ولا يدري هذا المسكين أن إعجابه بنفسه وإعجابه بعمله دليل على حدوث العمل وأمارة لائحة على سخط الله عز وجل عليه، لأن المؤمن يستبي نفسه لا يدري بما يختم له. ولذلك قال الله جل جلاله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قام محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى ليله كامله يتلو هذه الايه ويبكي بكاء شديدا حتى رحمه اهله واستعجل لسانه لا يدري ما يقول، فارسلوا الى حبه وصاحبه ابو حازم سلمه بن دينار، فلما جاءه قال: ما الذي راه؟ قال: ايه من كتاب الله عز وجل، وبدا قد يصابون بداء دفين حينما يسمعون ويحتقرون اهل المعاصي ويظنون انهم هم الناجون وغيرهم في نار جهنم يتلظون بهم، ولم يدري هذا المسكين انه لو عاد الى نفسه وفتش في علومه لعلم انه من احقر عباد الله عز وجل ان لم يمن الله جل جلاله عليه بالهدايه. كان احد السلف في ليله من الليالي يقوم الليل مع ابنه، فلما اصبح قال له ابنه: يا ابت انظر الى هؤلاء انهم لا يقومون الليل. قال يا بني لعل هذه الكلمه قد اوبقت عملك، فلا انت بيت وانت تظن في نفسك انك لم تبلغ الغايه من العمل احب الى الله عز وجل أن تقوم الليل وتصبح تسمع عباد الله جل جلاله. وقد ذكر لنا أهل السير والأخبار في كتبهم عن رجل يقال له جبلة بن الأيهم، وكان آخر ملوك الغساسنة، أسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم جاءه راغبا، فبينما هو يطوف ببيت الله الحرام إذ وطئ وداس على ثوبه رجل نازلي، فاستدار اليه جبلة بن الايهم فلكمه على وجهه ولقمه على خده، فجاء ذلك النازلي الى عمر الفاروق فقال: اقدني منه. فقال: اقدمه كما لقمه. فقال جبلة بن الايهم: أنا القم اوجهي كوجه هذا النازلي؟ ايسوى بي وجوهنا؟ فوالله لا افعلها ابدا. فلما ألزمه عمر قال: إن الإسلام قد سوى بينكما فلا فرق لعربي على الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن من أعظم أسباب الانتكاس التي قد يبتلى بها الصالحون وغيرهم أن من أعظمها إشغال النظر والنظر الحرام وإطلاق البصر، فإن رب نظرة أطلقها صاحبها أوردت وأهلكت دنيا وأخرى، كما قال القائل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم الغني من مستصغر الشرر كنظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعلى الغيد موقوف على الخطر، يصب مخلته نظر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالخطر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر المنتكسين والمنقلبين إنما كان سبب انتكاسهم تقليب أبصارهم بالغادين والرائحين وفي غيرها من الشهوات التي انتشرت ومكنت للعباد في طرقاتهم وفي شاشاتهم وفي جوالاتهم وفي كل مكان. روى الإمام الطبراني في معجمه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن كفر صاره خشية ربه أبدله الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه إلى أن يلقى ربه. ولهذا قال خالد بن أبي عمران: لا تتبعن لا تتبعن النظرة النظرة، فإنك إذا أتبعت النظرة يوشك أن يغل قلبك أو ينغل قلبك كما ينغل الأدين، فلا يصلح بعد ذلك أبدا، أي يفسد ولا صلاح له بعد ذلك أبدا. وقد ذكر لنا أهل الأخبار والسيرة كما ذكر عبد الحق الإشبيلي رحمة الله تعالى عليه عن رجل كان مؤذنا وكان يظهر عليه سيما العبادة والصلاة، فارتقى يوم من الأيام حتى يؤذن فنظر في بيوته في البيوت التي تحيط بالمسجد، فإذا بامرأة مضيئة نصرانية فهواها قلبه فصعد فنزل إليها فأرادها على نفسها، فقالت: لا أمكنك إلا إذا تنصر، فتنصر ثم ارتقى مرة ثانية على سطحها فاندق عنقه فما والله المستعان. وذكر أبو عبد الله ابن الجلاء رحمة الله تعالى عليه قال: بينما أنا كنت قال كنت في أيام الشباب أنظر إلى حدث وإلى غلام وضيء فمر علي أبو عبد الله البلخي فقال: ما تصنع؟ قال: أنظر إلى هذا، أهذه صورة يعذبها الله جل جلاله؟ قال: فضرب على منكبي، ثم قال: لتجدن غبها وأثرها ولو بعد حين. يقول أبو عبد الله بن جلاء: فوجدت غبها بعد 40 سنة أنسيت القرآن، فوجدت غبها وأثرها بعد 40 سنة أنسيت القرآن، الله المستعان. ومن أسباب الانتكاس وأختم بها وهي كثيرة متنوعة أن يعلق الإنسان دينه برجل أو بشخص أو بداعية أو بعالم أو بجاهل من كان سوى كتاب الله عز وجل وسنة النبي علينا، فإن المرء قد يلتزم وقد يستقيم بسبب تأثره بعالم أو داعية أو نحو ذلك، وليس ذلك يضره، وإن الذي يضره أن يتعلق قلبه فيعتقد فيه العصمة وأنه لا يخلق، فيبجله تبجيلا يوصله مقام الأنبياء والمرسلين، فإذا أخطأ وتبين له خطأ من كان متبوعا له ومعتقدا عصمته فإنه سيفتن في دينه. ولهذا قال السلف رحمه قال: فإن كان ولا بد فاعلا فليقلد من مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولذلك رأينا الكثير من المنتكسين والكثير منا الذين انحرفوا بعد البداية، كان سبب ذلك هو أنهم اعتقدوا العصمة والتقديس لأناس، ثم استبان لهم بعد أيام وبعد شهور وأعوام أن هؤلاء كريمين يصيبون ويخطئون ويهتدون ويضلون، فإن العصمة لم تكتب إلا للأنبياء والمرسلين فيمن يبلغون الشريعة رب العالمين وعن الكبائر وعن الضلالة. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، من أراد ثباتا لدينه وهداية لقلبه واستمرارا لطاعته وقرباته، فعليه أن يتجنب الأسباب التي ذكرناها، عليه أن لا يجعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، لا بد أن يأخذ من الدين، يأخذه بقوة وبعزم حتى لا يضيع ولا ينفلت منه، عليه أن يظل في نفسه أنه لم يبلغ المبالغ وأنه لا بد أن يجتهد فيجزمها بطاعة ربه، ولا يعتقدن أنه قد بلغ، فإن ذلك دليل على انتكاس فطرته. وعليه معاشر المؤمنين أن يحفظ بصره من فضول النظر، والله جل جلاله قد قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فكل الحوادث مبدأ من النظر وآخره على المرء أن لا يقلد دينه أحدا، فإن العصمة لم تكتب إلا للأنبياء والمرسلين. نسأل الله جل جلاله أن يثبت إيماننا، اللهم إنا نسألك ألا تفتننا يا أرحم الراحمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه كما جاء في حديث عبد الله بن سرجس كان عند الإمام بن ناجة وغيره أنه كان يدعو عليه: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أي من الانقلاب والانتكاس بعد الهداية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم لا تفتنا في ديننا، اللهم لا تشغلنا بعلومك